ما هو في عيشة راضية؟ في جنة عالية رفيعة، الجنة في أعلى شيء، سقفها عرش الرب جل جلاله، الله أكبر. النار في أسفل السافلين، النار في أسفل السافلين، الجنة في أعلى عليين. ولهذا قال في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف من يعرف؟ الأخ أقولكم ما تدري؟ ألست فلاح؟ ألست فلاحا؟ الفلاح يقول أذهب أقطف العنب، ما سمعت بهذا؟ طيب القطوف الثمار، القطوف الثمار يعني أن ثمارها دانية لا تحتاج إلى تعب. إذا كان عندك نخلة وأردت أن تأخذ الرطب اللي فيها إيش تعمل؟ نعم إيش تعمل عندك نخلة تسلق، وربما تسلق وتسقط، أليس كذلك؟ فأنت في تعب قلبي وبدني تسلق. لكن في الجنة القطوف دانية. قال العلماء إن الرجل إذا نظر إلى الثمرة وهو يشتهيها سقط دنت منه، هي نفسها تدنو، ما يحتاج أن تتسلق أو ولا تقوم من السرير، هي تدنو منك. اللهم اجعلنا ممن يقطفها، إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.